أخبر فضيلتكم بأنه يوجد فتاة من بلدي وقمت بخطبتها ولكن بالفاتحة فقط، ولبعض من المشاكل بين أهلي ووالدها حلفت يمينا بالله بأني لا أتزوجها ولو بعد 100 عام، وأخيرا قررت الزواج منها مع العلم بأنني لم أعقد عليها حتى الآن، فما الحكم في ذلك اليمين؟ هل هي بذلك لا تجوز لي؟ جزاكم الله خير. هذه يمين تعفيك منها كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، كل مسكين تعطيه نصف صاع، وإن جمعتهم وأشبعتهم من أوسط الطعام الذي تأكل منه عادة، لا من أفضله ولا من أقله، أخرجك من عهدة هذا اليمين ويجوز لك الزواج بالبنت. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.